الشيطانية ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل. نفس الشيطانية. نعم ما يجوز ولا بالتأويل. بل يصبر ويقول أنا ما ضربت في شيئا. أنا ما ضربت. أي شيء أنت في من أمور الجنة فأنا مستعد جدا. أنا ما ضربت. فإن شئت فمثل ما قلت إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكل. وقد يكون التأويل هذا يعانف على الكفر. في نعم في مبادئ في مبادئ يحدد شكل نعم فلن انه لا يجوز ان يساعد ان يقول ولا متأولا ولا متأولا. نعم لو خاف على نفسه هو وهذا فرق بين ان يخاف على نفسه غيره او نفسه. لو خاف على نفسه هو ان يقتل فله ان يقول ذلك متأولا كقوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. على انه اي المثل الاخيره ما يجوز فيما إذا كان فيه نصرة للإسلام، فإنه إذا كان في ثبوته نصرة للإسلام وفي موافقته ظاهرا خذلان للإسلام حرم عليه ذلك، لأنه حينئذ يدخل في باب الجهاد، مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله دعي إلى القول بخلق القرآن ودعي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن. فمن العلماء من تأول وأجاب ظاهرا بما يدعى إليه، ومنهم من أصر فقتل، ومنهم من أصر فحماه الله من القتل كالإمام أحمد. الإمام أحمد ما أجابه ولا بالتأويل، لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد، فلو قال إن القرآن مخلوق ولا بالتأويل ماذا يقول العامة؟ يقول المخلوق. وتنطلي هذه البدعة على عموم المسلمين. فرأى رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأول في هذه الحال لما في ذلك من خذلان الحق وإثبات الباطل. نعم. في قصة الناس الزورة الرجل اللي قال لبابه اللي عندهم قال يقتل شيء بغير الله قال ما كنت لا أقرب لأحد من شيء دون الله. هذا مر علينا في كتاب التوحيد ثلاثة إلى هذا مر علينا في كتاب التوحيد وقلنا أن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف وأنه على تقدير صحته يكون هذا الرجل قد قرب مطمئنا بالإيمان بكل كفر قد شرح بكل كفر خائف من القتل لأن قتل صاحب القتل. أي ما خالف لكن هو لا خاف من القتل. هل إنه فعله دفاعا ولا فعله مطمئنا؟ أنا قلت له خير هو رجل الحديث اللي قتل الأخير اللي عيّل القتل عيّل القتل. في هذه الحال نقول هذا الرجل الأول اللي قرب نسأل الأخ أحمد عن الأول، لأن الأول لما قرب يظهر أنه قرب مشرحا صدره بالكفر، وهذا ما ينفع لأنه لو أكره الإنسان وهو يجب أن يكون إكراهه أن ينوي بالفعل أو بالقول تفعل إكراه فليس من أن لها. أما إذا قال إذا فعله شرحا به صدره ثم أكره وشاف أن مثلا جادة وحازمة إن شرح صدره في هذا الشيء. طيب شو القرينة اللي يكون من الحديث العام من شرح صدره؟ نعم ما هي القرينة؟ لجأ الحمل لموافقة الآية. إحنا جوابا على هذا أن يقال أن هذا الحديث أولا ضعيف ما يصح، والثاني على تقدير صحته يحمل على ما وافق الآية الكريمة. ما يمكن إذا ثبت عن رسول ما يمكن أن يكون مخالف للقرآن. ما مانع قال يا خلاص سبيل ما مانع قال ما عندي شيء أقرب قال أقرب له بالباب أقرب له بالباب على طول أقرب له بالباب معناه أنه إن شرع بكل صدق نعم ما قال ما أقرب له بالباب أو أجبره أو قال المهم أنه شرع بكل صدق لما أكره على هذا هذا من نعم إيه لكن إذا صح الحديث عن رسول فمعناه أنه الاعتبار على الاعتبار مثل ما قصنا من الثناء المستبقى نعتبر به. لا لا ما هو علشان هذا علشان إن الأمة السابقة هي قصة رسول علينا قصة ما هو معنى بس اسمعوها ولا تعتبروها معنى الاعتبار. لكن الحديث كما قلنا لك في شرع التوحيد حديث ضعيف ولا وإن جاهدات على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطيعهما. ما معنى قوله جاهدات؟ ثم

أو ليس بصحيح. نعم، على كل حال في صخرة المعروف أن السقوط في الأرض، وقولك فتكون في صخرة، هل يمكن أن يكون حبة من خردل في صخرة؟ يمكن؟ لا. أو هذا على سبيل المبالغة؟ يمكن. لا يمكن، لأنه يطلع أحيانا من الصخور عشب، هنا لكن هذا العشب تجد في شقوق، شقوق فيها تراب. طيب، على كل حال إما أن تكون على سبيل المبالغة، أو يكون مثلا في هذه الصخرة شيء من غير جنسها بخلق حبة الخردل فيعتبر فيها، أو يقال إن المراد أن حبة الخردل قد تكون في شخص من هذه الصخرة. نعم، وأنا شاهدت في الغرة، الغرة يخرج في خبيبات بغاز الأنهبة، خرق مختومة تماما، إذا فتحتها وجدت فيها ذات، وجدت فيها ذات، نعم، ثابت تذب على بطنها، وهي مختومة وفي نفس الغصن، يعني ما تجد فيها فتح، يعني مخلوق منها هذا الشيء. حتى الرمح، الرمح أيضا؟ إيه، القرد هذا اللي يمشي، إيه، صغار وكبار، إيه، يطلع من الرمح. نعم، تكون في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني أو في أعلى السماوات أو أنزلها، أو في الأرض في أعلاها أو أنزلها. نعم، أو في السماوات الغرب، أي في أخفى مكان من ذلك. يأتي بها الله، يأتي، وش الأول حاليا؟ يعني جواب الشرط في قوله إن تقوا، فإن إن شرطية، وتقوا فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. إن تقوا، إن تقوا، إن تقوا، كلام عن جزم السكون على النون المحذوفة للتخفيف. وقوله يأتي جواب الشرط مجزوم بإن وعن جزمه حرف الياء وكسر قبل أن عليه. أجل، لا لا، نمحى الواو، حذف النون أصلها، إن تكن هذا أصلها. قال فيأتي بها الله فيحاسب عليها، فهذا من أخطر ما يكون، ومع ذلك قال يأتي بها الله ولم يقل يعلمها الله، يعلمها الله، لأنه من لازم الإتيان بها العلم بها، العلم بها يأتي الإتيان أبلغ، يأتي بها ويجاب عليها. إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها. المؤلف دائما يخصص العموم بمحور السياق، والمعروف عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ، فهنا قال إن الله لطيف خبير، جعل اللطف هنا بالاستخراج والخبرة بمكان، والصور أنها أعم من ذلك، فإن اللطيف من أسماء الله. قال ابن القيم وهو اللطيف بعبده ولعبده، الله تعالى لطيف بعبده ولطيف لعبده. واللطف في أوصافه نوعان، اللطف الأول إدراك أسرار الأمور وخفايا الأمور، والثاني اللطف عند مواقع الإحسان، اللي هو الإحسان إلى العبد، يلطف له بمعنى يقدر له من الإحسان ودفع السوء ما لا يعلم به، فيكون لطيف يتعدى بالباء ويتعدى باللام، فإن تعدى بالباء فهو بمعنى العلم، العلم بالخفايا، بخفايا الأمور، وإن تعدى باللام لطيف له فهو بمعنى الإحسان بجلب المطلوب ودفع المكروه أو المكروه. قال الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، هذا قال من؟ يوسف. إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ومن لطفه أن يسر الاجتماع بكم بعد الفراق، إنه هو العليم الحكيم. فالحاصل أن اللطيف من أسمائه تعالى، وله معنيان حسب ما يتعدى به، إن تعدى بالله لطيف لما يشاء فمعناه الإحسان، وإن تعدى بالباء فمعناه العلم بالخفايا، فهو بكمال علمه لطيف كل شيء يعلم به. فيه معنى ثالث لكن ننظر هل ينطبق على أوصاف الله ولا لا. اللطيف هو الرقيق، عند الناس يحرمون كلا اللطيف يعني رقيق حسن الخلق. وعندي أن هذا يحرم في قولنا إن ربي لطيف لما يشاء، يعني متعدى باللام لا معنى الإحسان، فإن الإحسان أخف أيضا من حسن الخلق، أخف لأنه يتضمن الإنعام على من ضعف له. وأما قوله خبير، فالخبير هو العليم ببواطن الأمور، وهو مع اللطيف كالمؤكد له. وثم العلم ببواطن الأمور خبرة، مأخوذ من الخبار يعني الأرض الرخوة التي تذر فيها البذور وتدس فيها، فهو خبير سبحانه وتعالى عالم ببواطن الأمور. طيب، ومنها هذه الحبة التي من خردل تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. نعم، يأتي بمعنى أنها لا تفوت ولا ولا ولا ولا, نعم ولا تهرب منه، لا بد أن يأتي بها أو حاجة عليها أو يأتي بها ليظهر قدرته عليها. المعنى إذا كانت صحية، وهذا المعنى يقول إن كانت خاصة، إن تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فإنها يأتي بها من العمل، من الأعمال اللي بمثال هذا الشيء. نعم. ثم قال عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه أربعة أوامر. يا بني أقم الصلاة، شوف الأول نواهي: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، نهي. ثم تحذير بقوله إن تقوم مثقال حبة من خردل، ثم بعد ذلك أمر: يا بني أقم الصلاة. ولهذا يقال التخلية قبل التحذية. نعم، يعني ما أذر الشوائب ثم أتي بالمكملات. فقوله هنا: يا بني أقم الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، ومعنى إقامتها أن يأتي بين الإنسان تامة بأركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة شامل للمفروضات والنواقض. وأمر بالمعروف، أمر بالمعروف، أين مفعول الأمر؟ محذوف التقدير الناس أو غيرك. وأمر غيرك بالمعروف أي بالقول المعروف والفعل المعروف. ومعروف ما أمر به الشرع، هذا المعروف، لأن ما أمر به الشرع قد أقره الشرع وأقر الكبر السليم. فالمعروف إذن كل ما أمر به شرع. هكذا يا حمد؟ هكذا؟ طيب، المعروف كل ما أمر به الشرع، نعم، سواء يتعلق بحق الله أو بحق العباد. وقوله وانهى عن المنكر، المنكر كل ما انكره الشرع اي نهى عنه، سواء يتعلق بحق الله او بحقوق العباد. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب عيني او على الكفايه؟ واجب على الكفايه، كقوله تعالى: وتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، اذا جعلنا من للتبعيض. نعم. أما إن جعلنا إن من لبيان الجنس والمعنى ولتكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإنه يكون فرض عين، ولكن الصواب أنه فرض كفاية، لأن المقصود به إصلاح الغير. فإذا حصل إصلاح الغير بغيرك، نعم، حصل المقصود. أما إذا المحصول فإنه يجب أن تأمر. فإذا وجدنا من الناس تهاون في هذا الأمر وتكاسلا صار فرضا عليه. أما إذا رأينا أن الناس قد استقاموا على هذا وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإنه يكون في حقنا، نعم، فرض كفاية، فرض كفاية. وقوله وانهى عن المنكر، حتى والديك، حتى الوالدين تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، بل إن حق الوالدين أعظم من حق غيرهم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان للمأمور ومنهي وليس إساءة. فإذا كان كذلك فأحق من تحسن إليه والدك. نعم شيخ، الأمر بالمعروف أنه يعني هل هو الموعظة ولا كل واحد يعني فرض أنت؟ لا، وحنا ذكرنا فيما سبق أن المراتب الثلاث: بيان ودعوة وأمر ونهي وتغيير. البيان والدعوة واجبان على كل أحد، كل أحد يجب عليه يبين. نعم، إذا دعت الحاجة إلى البيان أو سئل عن العلم، وكل واحد عليه أن يبلغ إذا اختلفت حال ذلك. وأما الأمر فهو أخص من الدعوة، لأن الأمر أن توجه أمرا إلى شخص معين، هو أن تبين، أن تقوم في الناس وتقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يعتبر موعظة. وأما التغيير فأن تغير بيت، تأخذ هذا المنكر تكسر مثلا، نعم، أو تقول بلسانك إذا عجزت عن الفعل تغير باللسان، إما برفع الأمر إلى من يستطيع التغيير، وإما بالانتهاك والتوبيخ والزجر حتى يحصل ذلك. فإن لم تستطع هذا ولا هذا فيكون التغيير بالقلب وهو الكراهة والبغضة. وهذا في الحقيقة ما يحصل التغيير المطلق، يعني بمعنى أن المنكر لو تركه بقلبك لا يزول، لكن هذا أدنى درجات التغيير. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك أضع من الله. طيب يا شيخ، مثل الأول ما ينزلوا على الأحوال لا تبقى لمن؟ في بعض الحالات يكون الأمر المحرم أنه ينصر لا ما يكون محرم لذلك. يعني إذا كان فيه مثلا شيء، إذا نهينا عن المنكر فبيلزمه أن يأمر ولا ينهى، وهذا شرط في كل واجب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الشروط أيضا أن لا يخشى ضررا محققا، فإن خشى الضرر بماله أو بدنه لم يلزمه. فإن خشى الأذية لزمه ولا لا؟ إن خشي الأذية لازمه، لأنه لا بد من أذية، لكن أذية ما فيها ضرر. ولهذا قال واصبر على ما أصابك، تصبر على ما أصابك، هذا توضيع التنهيد، كأنه يقول له إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا بد أن يحصل لك أذية، تصبر على هذا. وهذا هو الواقع، فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا يؤذى، يؤذيه المأمور والمنهي، إما بالقول وإما السخرية، وربما تصل الحال إلى أنه يرميه بالحجارة أحيانا، وربما تصل الحال إلى أنه يخرب سيارته أو يكسر بابه أو ما أشبه ذلك. لكن الأخير هذا ضرر بالمال، ولكن لا بد أن يكون الأمر محققا. أما إذا كان وهما عن ضرر فليس بشيء. نعم، لأنه قد يضرب وقد يضرب. وقال إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك المشار إليه ما سبق من الأمور الأربعة: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال أي إن ذلك من عزم الأمور، أي معزوماتها التي يعزم فيها لوجوبها، يعزم عليها لوجوبها. الأمور بمعنى الشروط والأحوال، والعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي من معلوماتها التي يعزم عليها لأنها واجبة. الله أعلم. جاهدات على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. من فوائد الآية تحريم طاعة الوالدين إذا أمرا بالشرك بقوله فلا تطعهما، ويقاس على ذلك كل معصية أمرا بها فإنهما لا يطاعان، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن فوائد الآية الكريمة أن فسوق الوالدين وكفرهما لا يسقط حقهما من البر. من أين تؤخذ؟ من قوله وصاحبهما في الدنيا معروف، فإنه أمر بمصاحبتهما معروفا مع أنهما كافرين ويأمران بالكفر.